أحبتي في الله، مع اللقاء 38 ما زلنا بفضل الله جل وعلا وحوله وطوله ومدده نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي من عرض صورة من صور السخرية والازدراء والحار من أهل الشرك والكفر والضلال لأصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فتعالى أهل الغنى وأهل الوجاهة وأهل الثراء وعيروا الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المال، ونظروا إلى هذه المقارنة وقالوا لهم: إن كان ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، فهل كنتم أو هل كنتم ستكونون في هذه الحالة من الفقر والإعدام؟ وهل كنا نحن سنكون فيما نحن فيه من هذا الثراء ومن هذه الوجاهة ومن هذه المنتديات الفخمة الضخمة؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ وبعد هذه الصورة أيها الأحباب، تعرض لنا الآيات صورة أخرى ونموذجا آخر من نماذج تبشح المشركين والكافرين. فيقول الله جل وعلا بعد هذه الآيات وبعد عرض هذه الصورة، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرجا. هذه الآيات تعرض لنا نموذجا آخر من نماذج التبشح والاستعلاء من هؤلاء المشركين على أهل التوحيد والإيمان من الفقراء والمستضعفين. خباب بن الأرت كان يعمل حدادا، وصنع سيفا لرجل من عرية القوم في مكة، إنه العاصي العاص بن وائل، عليه من الله ما يستحقه. صنع خباب بن الأرت سيفا لهذا الرجل، ومنع العاص بن وائل حق خباب ولم يعطه أجره ولم يعطه حقه. فذهب خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو من أوائل من وحد الله جل وعلا وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصب عليه العذاب صبا وصب عليه الإيذاء صبا ليصدوه عن دين الله جل وعلا، إلا أنه ثبت، وحديثه في صحيح البخاري يبين مدى الإيذاء ومدى العذاب الذي تعرض له خباب مع إخوانه من الموحدين. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد له بردة في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، يقول خباب وقد اشتد بنا الإيذاء، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما غضب يظهر الغضب على وجهه فيحمر وجهه، وكأنك ألقيت على وجهه حب الرمان. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقعد ونظر إلى خباب وقال: والله أو الذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع يسق له في الأرض، فيوضع في هذه الحفرة، ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، فيسق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه، فلا يصده ذلك عن دين الله عز وجل. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هذه صورة من صور العذاب والإيذاء والاضطهاد الذي تعرض لها خباب مع إخوانه من الموحدين، ولكنهم ثبتوا لهذا البلاء ولهذا الإيذاء وما صدهم عن دين الله جل وعلا شيء، فرضي الله عنهم. يقول خطاب: فذهبت إلى العاص بن وائل لأطلب منه ديني. فقال له العاص بن وائل: لا أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا أقضيك دينك يا خباب حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال خباب بن الأرت: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. ومعناه أني لا أكفر بمحمد أبدا، كما قال الحافظ ابن حجر، وليس كما يفهم البعض أنه علق الكفر على هذا الذي قال. هذا مرفوض ومردود في حق صحابي من جليل كخطاب بن الأرت، قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لفتح الباري، في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول بأنه قال معنى ما قال: أنني لن أكفر بمحمد أبدا. وكيف ذلك وهو من هو؟ وهو الذي تعرض للأذى وللبلاء ليصده ذلك عن دين الله جل وعلا وعن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل. قال خباب: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فرد عليه العاص بن وائل ساخرا مستهزئا: اذا تأتيني هناك، اي في الاخرة، ولي ثم، اي ولي هناك، مال وولد، فاقضيك دينك. اذا نلتقي في الاخرة. يقول هذا من باب السخرية ومن باب الاستهزاء ومن باب التكذيب لامر البعث بعد الموت. فهو الذي ذهب يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذ عظما من البطحاء وذهب به الى النبي عليه الصلاة والسلام، ففته بين يدي رسول الله وقال: يا محمد، اتزعم ان ربك يحيي ويبعث هذا بعدما صار رميما؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا في آخر سورة ياسين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. جاء يضرب لنا المثل على أن الله جل وعلا لا يستطيع أن يبعث هذه العظام التي تحولت إلى رميم، فبكته الله جل وعلا وقال: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. جاء يجادل وجاء يتحجى ويزعم أن الله جل وعلا لا يستطيع ولا يقدر على أن يبعث هذه العظام. نسي خلقه ونسي أصله. أليس الذي خلق من العدم بقادر على أن يعيد من موجود؟ بلى، إنما أمرنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم للعاص بن وائل هذا: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذهب إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه دينا، فقال لهم العاص بن وائل: ألستم تزعمون أن في الآخرة ذهبا وفضة وحريرة؟ ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرة؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة، والله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم هذا. فضرب الله مثله في القرآن، فنزل قول الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم والطبراني وابن حبان وغيرهم. هذا العاصي العاصي بن وائل نزلت هذه الآيات فيه تعالى واستعلى وقال لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ذهبوا يقضون منه الدين: إن موعدكم الآخرة. أنتم تزعمون أننا سنبعث وأن الجنة فيها من الذهب والفضة والمال والحرير، فإن موعدكم هناك، تعالوا لي هناك وأنا أقضيكم الدين وأعطيكم هذا الدين. من باب السخرية والتكذيب والاستهزاء. فبكته الله جل وعلا ورد عليه قائلا: اطلع الغيب، هذا الكافر المتبجح هل كشفت له الحجب؟ فعلم الغيب الذي لا يعلمه الا العليم الخبير، فعلم ان الله جل وعلا سيعطيه في الآخرة من المال والذهب والأولاد. اطلع الغيب، هل اعطاه الله عهدا وميثاقا بذلك، ام اتخذ عند الرحمن عهدا، ام قال لا اله الا الله ليضمن ذلك في الآخرة؟ وهذا هو العهد، اي لا اله الا الله. ومنهم من قال: هل اعطاه الله ميثاقا وعهدا بذلك، اطلع الغيب، ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انه الكفر والجحود والانكار. كصاحب الجنتين ذكر الله قصته في سورة الكهف، دخل جنته، هذه الحديقة الغناء، هذه الحديقة التي من الله جل وعلا بها عليه وأنبتت من كل الثمار، وأجرى الله جل وعلا له فيها الأنهار. ودخلها يوما فنظر يمنة ويسرى وأعلى وأسفل، نظر إلى هذه الحديقة الغناء وإلى هذه النعمة وإلى هذا النعيم، ودخل مع صاحب له آمن بالله جل وعلا، فنظر إلى هذه الحديقة بثمارها وأنهارها وأشجارها، وقال لصاحبه: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يمكن أبدا أن تبيد هذه، أن تنتهي هذه الجنة وأن يزول هذا النعيم، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم قال: ولا أظن الساعة قائمة، حتى ولو فرض أنه قامت ساعة وربطت إلى الله جل وعلا، حتما أن يعطيني الله تبارك وتعالى خيرا من هذه الجنة، فلولا أنني كريم على الله في الدنيا ما أعطاني الله هذه الجنة، وإن كان الله قد أعطاني هذا النعيم فلا بد وحتما إن قامت الساعة ورددنا إلى الله مرة ثانية أن يؤتيني ربي جل وعلا خيرا من هذه الجنة في الدنيا. وهذا منطق كثير من المغفلين والسذج، إذا من الله جل وعلا عليهم بالمال والثراء والجاه والنعيم اعتقد أن هذه علامة من علامات الرضا من الله تبارك وتعالى، وإن كان الابتلاء بالنعيم أقسى وأشد من الابتلاء بالشدة، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي إلا من رحم الله جل وعلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كما تدعون وكما تفهمون، ليس كل من أنعم الله جل وعلا عليه يكون قد رضي الله عنه، فهؤلاء هم أهل الكفر والضلال، يعيشون في رغد من العيش وفي نعم لا تحصى ولا تعد، ووصلوا إلى أعظم ما وصلت إليه الحضارة وتكنولوجيا العصر. أبرزن ذلك، هل تعتقد أن هذا النعيم الذي يتنعمون ويتمرغون فيه علامة من علامات الرضا؟ لا، ليس كل من أنعم الله جل وعلا عليه يكون ذلك علامة على رضا الله تبارك وتعالى عنه، كلا، إنما هو استدراج من الله عز وجل. دخل الجنة فظن أن الله تبارك وتعالى طالما أعطاه هذه في الدنيا فحق على الله أن يعطيه أعظم وأحسن منها في الآخرة. ما أظن أن تبيد هذه الجنة أو أن تنتهي، ولا أظن أن هناك ساعة، حتى وإن قامت الساعة ورجعنا إلى الله ورددنا إلى الله جل وعلا فلا بد وحتما أن يؤتيني الله تبارك وتعالى خيرا من هذه الجنة. ففزع صاحبه الموحد لله جل وعلا وقال: ويحك، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وأعلن براءته من هذا الكفر البواح وأعلن توحيده لله جل وعلا قائلا: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أنذره وحذره وذكره بالله جل وعلا فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، لا زرع فيها ولا ثمر ولا ماء، فتصبح صعيدا زلقا أن يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وفعل الله جل وعلا بها ذلك وأحيط بثمره فأصبحت كالصريم لا زرع فيها ولا ثمر ولا أنهار ولا ماء، أصبحت كالصريم وأحيط بثمره. وجاء في الصباح ليدخل حديقته الغناء فلم يجد فيها شيئا، لا أثر للخضرة ولا أثر للنبات ولا أثر للثمار ولا أثر للمياه، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. إن أنعم الله جل وعلا عليك بالمال فأنت في بوتقة الابتلاء والاختبار، وإن منع الله جل وعلا عنك المال فأنت في بوتقة الابتلاء والاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، أراد الله جل وعلا أن يبتليهم وأن يختبرهم، فأرسل الله إليهم ملكا، فأتى الملك الرجل الأول، أتى الملك الأبرص وقال له: ما هو أحب شيء إليه؟ قال: أن يذهب الله عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه الملك فأذهب الله جل وعلا عنه هذا البلاء. وقال له الملك: وأي شيء من المال أحب إليه؟ قال: أحب الإبل أو البقرة، شك الراوي. فأعطاه الملك ناقة عشرة، وقال دعا له الملك بالبركة وتركه وانصرف. وأتى الرجل الثاني الأقرع، قال: ما أحب شيء إليه؟ قال: أن يعطيني ربي شعرا حسنا ولونا حسنا. فأعطاه الله جل وعلا. ثم قال: ما هو أحب شيء إليك من المال؟ قال: أحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة وقال: بارك الله لك. دعا له بالبركة وتركه وانصرف. وأتى الأعمى، قال: ما هو أحب شيء إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فرد الله إليه بصره. فقال: ما هو أحب شيء إليك من المال؟ قال: أحب الغنم. فأعطاه الملك شاة والدة ودعا له بالبركة، بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، وأصبح لهذا واد من البقر، وأصبح لهذا واد من الغنم. وأرسل الله إليهم الملك مرة ثانية، فذهب الملك إلى الرجل الأول الذي كان أبرصا فقيرا وقال له الملك: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال أي الأحباب في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني بعيرا أتبلغ به في سفري. فنهره وطربه وقال: الحقوق كثيرة. فقال له الملك: والله لك أني أعرفك، ألم تكن أبرصا يشمئز الناس منك؟ أنا فيك أصلك، كنت مريضا مبتلى فعافاك الله. معدما فأغناك الله. فرد عليه قائلا: كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ونسي أنه كان في محط الابتلاء والاختبار. وقال الثاني مثلما قال الأول، فدعا عليه الملك، أو فدعا عليهما الملك وقال للأول إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، وقال للثاني كذلك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، وذهب إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى لا يرى فقيرا معدما، فقال له مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني شاة أتبلغ بها في سفري. فرد عليه هذا الرجل العاقل اللبيب وقال له حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فهذه أموالي بين يديك، اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك بل امسك عليك مالك، فإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فإن من الله عليك بالمال أيها الحبيب فأنت في بوتقة الاختبار وأنت في محط الابتلاء، هذا المال ابتلاء لك من الله جل وعلا، وإن منع عنك المال ابتلاء لك من الله جل وعلا، كما قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله جل وعلا يرد عليه ويقول أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا لا اطلع الغيب ولا أخذ من الله جل وعلا عهدا. سنكتب ما يقول، سنكتب هذه القولة الآثمة ونحصيها له في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا جزاء كفره وعنده وسخريته واستهزائه، ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. انتبه أيها الحبيب، ونرثه ما يقول، هذه الجنة، هذا المال، هذا الثراء، هذا النعيم، هذه الأموال لن يخرج من الدنيا منها بشيء، ونرثه ما يقول. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا المسكين المغفل الذي قال إن الله جل وعلا سيؤتيني خيرا من هذا في الدنيا، حتى هذا المال الذي أعطاه الله جل وعلا له في الدنيا لم يذهب إلى الآخرة منه بشيء، ونرثه ما يقول. الله جل وعلا هو الذي يرث الأرض ومن عليها بما فيها ومن فيها، لن يخرج من الدنيا بشيء، ونرثه ما يقول. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ما أخذ شيئا ولا ذهب بشيء، ونرثه ما يقول. وصدق من قال وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرف. يذهب بك إلى القبر لتسأل عن هذا المال من أين جئت، من أين أتيت به، وفيما أنفقت تسأل عنه وتحاسب عنه، وورثتك يتنعمون به، ويأتي الورثة من بعدك ليحاسبون على هذا المال، ويأتي ورثتهم من بعدهم ليتنعمون به، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصدق من قال يحملونك على الأعناق ويذهبون بك إلى التراب، وينصرف الأهل والأحباب، ترجع الزوجة فتتزوج، ويرجع الأولاد فيتنعمون بالأموال وينسون حبره، وأنت أيها المسكين تحاسب ولسان حالك يقول رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم تبق لك إلا رحمة الحي الذي لا يموت. انتهى كل شيء، وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، ونرثه ما يقول. ويأتينا فردا لن يخرج من هذه الدنيا إلا بمفرده، إلا عريانا، حتى الثوب والله لن يخرج به، لن يبعث يوم القيامة بثوبه الذي كان يختال فيه ويتبختر به. كلا إن كل من في السماوات والأرض